tontane sama naaka sax ko dengu wetti kon dengu wetti bu mu doon benn fenor benn teur naaka xaj dengu go bo xamni tuugi nu maashi te dana mëna may ter lu la soob ci ay arab ak ay kon dengu wetti moy lan moy al qubbatu qubba wal qurb jam aru moy al mutahabbibatu ila zawjiha digen jo xamni mana kuy sop sop lo jëm ci def man qawlihi ta'ala urban afrad kon bu urub bi mana ay arab waye nak bu tuuri ya ko da wo te bole adam ni urban wo min adam ni odin wo min ko tawal la nasi ko min وكم نظرت إلى من سر ساعته ودمعه مستهن قدر كسر وكم نظرت بل من إلى من تقهر سر كنت أن لونك ساعته وقتهم ودمعه تأير لي مستهن لي والله مستهن قدر من ستك لي عبتنا أسألكم أيضا سراقة أسرار من دمر دمها ويسمى ما يبقى بعد القتل سرة سرة ما دمر دمها أنا أقول وقيل دمر دمها وكم رأيت قميصا بر صاحبه حتى انتنى وهي الأعداء والعصر وكم رأيت قميصا مسمى جسمه بر لرم صاحبه برمه حتى انتنى بمدن وهي الاعضاء باجي كبلس بايسر والعصب بكسيد الخميس دابة كثير القماص موي دابة جبارة من يتب تب تب تب وقم ما تخبر مصر بمدن وهي النصوب والقف قماص موي تب وكم ازار لو ان الدهر اتلفه لجف لجف لبد حسيس السير المضطرب وكم ازار برنا ازار بوخم لو ان الدهر سفيكون جمن اتلفه سانكنكو لجف كل و لبد حسيس السير شيخون كجاو دخ مضطرب كبار جمد إزار المرأة ومن قول الشاعر تدلك من أخي ثقة إزار بفاظ بالكناية عن مقام وترك الارتحال من القرآن لا تجف لبدك mono ko dul tok de ko waro de ni ci ko ndu fer ko ni ni bari na izar bu fu ko dem no sanko ko de ni no do no tok dox ko ba tok hada wa kam min afani min mu'ajjibati indi wa min mulahin تنهي ومن نخد فإن تطلتم من لحن القول بان لكم صدقي ودل لكم طلعي على رطب هذا أمر ما نقول وكم من أفاني نبرنا دل أي فن معجبة يلونك عندي معنى ومن ملحن يخرم تنهي لمن اتينك لمن وخن نتمنى نكو يتلهى بها ومن نخد أكد تعمل فإن فطنتم سيئن كو خلو من لحن في تحيي من لحن القول في إشارة الوقت بعن لكم صدقي ثم الدب سيني يلا ودل لكم تكتل من طلعي ثم التوتر على رفضي ثم رفضي ما نستطيع لدك سيني ثم yef dina leen fettal la ngeen di dem. Wa in shubihtum fa inn al aara fi fihi ala man la yumayizu bayna al aadi wal khashab. Nee na fa in wa in shubihtum bi ngeen jaax nee nag fa inn al aara kon gàcceege ayibji fihi ca loola ana man la yumayi ci man ngi war ci kaw bi nga xam ne mu mun la xàmmee bayna al aud wal xasab aud ak xasab fa ko mun xàmme aud dana doon jot di ñuy xeeno nga dëgg waaye fa fayam bira xat qaal al xaarij innahu noon fa tafiq naa ne commencé nax bi te muy tëyaxu fi taqlidi qaryatihi ci walbati wayam wa wa ta'wili ma'aridihi ak di jéem jëmpal yamuy sax noonu moomu moom yalhu dina mani nuñu foye lahwa alxaliyi bi sadi comme foy ku dara nuñu ci xalaatam ku xolam feex bi sadi ci aji jàq wa yaquulu tamu naan laysa bi ushiki fadriji bisam tàgg wiyal loolu néebu arab la laysa bi ushiki fadriji ñu doon ci saam ñu di koy xob xam ci laysa fii bi sa kër départ kooku masalu min amsal al arab laysa bi ushiki fadriji ñu di ko wax koo xam ne lii nga ay هذا بعيد عن أمثالكم وسيأتي تفسير هذه الفقرة. إلى أن تعثر بالجفء النتاج جرلجا من الجنة خلاب واستحكم تجنفى تبلك جنفات لكي تتاج تجد من نتاج فألقينا من إليه تيوم almaqalata wammatuka ñu jébbal ko sumu wammatuka fa xatab naa ne sàkku minhu ci moom al ifadata jariñe mu tekkil nu fa waqafana ñu taxaw leenu bayna matmai diggante yaakaar wal yasi ak xaddu wa qaala na ne al inasu xabla al ifsas bala ngaa rak jëga jëka nax daa ba ja nax naxal ko ba mu ne neenal ko ba mu ne nu nga doona rek maanaa bala ba leen a defal ba ngeen may neex min qawli l xaali bi bës kuy rot noonu maa arab tudde ko bës noonu mooy ibsas al inaasu miinal qabla l ibsas miina maanaa bala ngaa rak naxal nax na neena fa alim naa nu xam ne annahu ni ci moom ñun nañ yarxabu fi sukni bokk na ci ñoo xam ne dañuy xeenaan ku leen neexal wa yartasi te bokk na ci koo xam ne day laaj jar fi xukmi ci àtt wa saa daal di naqari abaa maswaana suñu njaati gee dalukaay bi an tuarada ñu dina gaarale lu xurmi ci ak ci fay aw ñu xayyaba wala ñu dina tertal bi rahmi ci na feel fa axdara mu daal di teewal saaxibul manzili borom kër ga naaqatan ak naaga ciidi yatam bi ko digi ciid ci xam nga ciid mooy nooqu al ciidiya ciid faxlu minal fuxaali manziba yu siiwi ci arab kuyu tàddeef yi nga xam ni fam yu gëlee moom dañ koy mu andi naaqa ciidiya wa xullatan ak benn complet saidi yatan ñu ko dig said fayna saidi misra lañ ko lëggee wala xam il xullatan saidiyatan wa qaala lahu ñu ko xulhuma jëral yi naaqa jéeg xulla bi xalaalan ñuy lu dagan wala tasra te bul wàññi abyaas yi samay gan jibaalan maanaa dara ñu daal jëm jëmm moo di lu dabani neppre gi fa qaala mu ni ashhadu maa ngi seedani annahaa ni ki moom lii sunatun akhdaniyatun jikole jo xamni mo ngi jege ci akham ben way la won ci arab bo xamni xamna waji yegon ci ciow ci moro ana lolé tax am arab diko xin sunatun aarifuha min akhdani شنشنة أعرفها من أخزني هذا هنا تمثل به معاوية ربما يجب كان في دوني فتي عليم هنا في خوما دوني زين عبدين ولا في فتي عليم لنا كوهم mu nekk fi moom mu di ko seetlu ni ko waaw ndax doo xeex ak xaw ma yëfit doomu ndax doo ñëw ñu ngee fi ngeen xeex ak mu daal di ni ko jox ma jeeg ma xeex ak moom mu daal di ni sin si nettul aarifuha min akhdani أريحية في أجيار من الحاتم يتلقي كذب حاتم حاتم هو أجتابي أرب في أريحية مويات الجب كذيارة ثم قابلنا تبن جاكار لهم بوجه في أنم قوحان بشره ومغم يشف مغي يوكو مغي لر وندرته نا مغي يوكو وندرته نا قائم تريفه مغي لر وقال من يا قوم إن الليلة نتجد جدي قد نوذ ما نام قاونا كنو جنو ولا ما نام دجم جمدم قد نوذ والنعاس من قد استحوذ متنا فافزعوا جرلا الى المراقب جنس تدكاي واعطني طرفتين لين راحة الرافد راقدي مفلا يؤجي نرو لتشربوا من جنان نشاطا التورتي وتبعثوا بياله نشاط جين دي وي سوا نشاط مصدر لا نشاط جمع نشيط من جين دي وي سوا فتعوا بيوم نوت ما أفسر لميسر ويتسهل تجاب لكم يلين المتعثر لجفوا فاتفوا بدل كنت لجد كل من كنوذين دال من جبل دال ما رأاه لم جد من أعنيك وخدال من بعض وتوسد كن دال جغنو وسادة كراه جغنا النلو فلما وسنت بجمين تولك فان باربتي وأغفت كنلو أبي فان جانيا وسب مدالك إلى الناقة كناغام فرحلها مدالك تك ثم ارتحلها توق مواركو فورحلها تم ديطارم نتيب أندنا وقال ميوك مخاطبا لها دي وخدمون خروجي يا ناق فسيري وخدي وأدلبي وأودي وأسئدي حتى تتاق فاك مرعاها مدي فتنعني حينئذ وتسعدي مني خروجي خروجي يا ناق يا ناق فسيري دخل وخدي تقاول جم سروج سروج أيوة ويل سروج ناقتي وأدلجي رنانا وأويدي تنغى يندى دخ بجنسة وأسئدي تنغى بولى دخ بچغى قدية إدلاج موى رنان تأويب موى يندى دخ بجنسة إسعاد موى بولى دخ بدك بجنسة حتى تتا بك دق خفاك سنارين لبتانك مرعاها فروكاي سروج بأن دي بدي أجتوي فتنعني بك دفين غخير وحين إذن فوفا وتسعدي تغتخش وتأمني أن تدهني وتنجدي إيهن فدتك نوق جدي وجهدي وفري أبي مفدفد ففدفدي واقتني عيد النشح عند المورد النشح عند المورد مني وتأمني جوه ولا تحطي دون ذاك المقصد فقد حلفت حلفة المجتهد بحرمة البيت الرفيع العمود إنك إن أحللتني في بلدي حللت مني بمحل الولد. وتأمني تنقول أن تدهنيني بلجنة التهامة مويسا وسماك جمجي وتنجديني بلجنة ند إيهن أيوة كادت كيالنا جد لأن يقنا غير كيالنا يسنجر جدي فرل الوجه دي تنغى مانا سن ببا وفر يدقل أدي مفدفد ففدفد مانا در السوف تجمع تبك سوف ففدفد موي سوف بطال تاكب طالب ياتو الأرض المرتفعة ذات الحصى فدفد ففدفد واقتنعي دولال النشحة توتي كمان عند المورد فوقت ربنا ولا تحكي بالسبي دون ذاك المقصد تلو دي جبلواي بومودي سارو تقد حلفت لك جناك حلفة المتهي دي كون جنو الأجي فرلو بحرمة البيت الرفيع الأمود تحرم يقبل تيجا أي كان مويكا ويالا قل الجبل جناني إنك إن أحللتني في بلدي إنك سوما واتي كسما دك بسارو حللت مني بمحل الولد غواتي كم غاتي واي دوم كي من دوت مال كم دولا جاي كم دولا دو. قال حارث بن فعلمت ما خمني أنه نكم عندك سر جيل الذي كان خني إذا باع انساء إذا باع بجاورك إن باع إذا باع إن باع بجاورك دال دي نيو دم أي إذا قضى حديثه وتره إن باع أي إن بعث للذهاب إذا باع إن باع وإذا مرأ ساعة إن ساعة وإذا مرأ سفاس للساعة عن دار إن ساعة مدال بالجنة ولما انبلج لير صباح اليوم سبس بسبة وهبت يو النوام نرو نرو كد يعني من النجوة نرو أعلمتهم مخمن لين أن شيخنك قرب هنا أغشاهم وقت ولين جتي السبات نلو طلقهم تفن لين البتات تسنبت وركب ورن ناقة ناقة وفاة مرو فأخذهم جات لين ما قدم وما حدث لجك لمجي ومتشو يب أرب لأخذه ما قدم وحدث لنكو فيري شكرا شكرا ونسوا نفات ما طاب له تيوان منه تقول قدما خبصه كسبب لبن تموت ثم شعب ما تبن تسارو في كل مشعب تبت تسارو كاي وذهبنا ندم تحت كل كوكب كرون بديوبنا أنا جم كتبنا لك أثمان فوزي جبل بديو سبونا حارث إبن همام قال وحنا كنت نكونا أخذت مجلوان عن أولي التجاريب شورهم natu yi nga xane da way natu lañu jamono essayé nañu yu bari ci mbir yi dana jëlé ci ñooñu ni anna safara niki ab tukki mur'atul aajib moy xolu kayu ay keman moy gisu kayu ay keman falam azal takhdimun ajubu may do kull tanufatin bepp allu mandi lok tanufatul mafasat كل تنوفة وأقتح المتميسوب والاقتحام موي جاكي جاكي نبانياخرك دال دي دقرك شلودو الفالة دارة موي جاكي جاكي نبانياخ وخلو وأقتح المو كل مخوفة لب لرقلو حتى اجتليتو بما جس مخول جنلوب كل أطروفة لب لخرم ما يطرف به مما يستحسن من الحديث كل أطروفة فمن أحسن ما لمحته وكنت لقنا رفت لما جس وأغرب ما استملحته أقل لقنا يامي لما خاني من سفنا خرم في من han hadartu bama fekke qadiya ramla tiki arte ci ramla wa kana munekon ko ko min arbabid dawlati wa sawla okna ci woro min ngor ñi nga xane ngor lañu don wa sawlati ak dolay cionge dal borom dolal wa qad tarafa ilayhi balin fi balin wa zaatu jamalin fi asmalin wa qad tarafa ilayhi tikalam yantene dik ci mom balin kurab fi balin bu nek ci cangay rab amma gat musul ay sagar balin fi balin wa zaatu jamalin fi asmal ak borom tar bu nek ci ay sagar bu soli sagar donga ma jissol ay sagar fahamma ittewo cheikh gorga bil kalam ci wax wa tibyanil maram ak biron li ñu nam ma wax famana'athu taraku al fatatu lawsa min al ifsah ci fessel yef ya wa khasa'athu mudaqqa an an nubah wal isbaw khasa'athu al kalba mu taratu tarattu lolu motax mu bole ko nubah lil munasabati khasa'a al kalb نباح نباح الكلب نباحا خسأت الكلب طردته يوي خسأ ديكو جفاني كو لودو سي خاج بنيكو جفاندي سي كنين ديكو بونال نيرليكو خاج قال اخسأوا فيها ولا تكلمون لأهل النار عن النباح ما نامو تركو بانيا ولسمو خمبل وحد ثم نادت توب موري انها ولسكو فضلت الوشاة ندسي تسير بمو rango sango won fadlatul wisha an wajiha law muro won wa ansadat hu mu dal diko wax ay way bi lisani salifati ci lamini ku meuna wax ku reey lamin al waqah ku ñak ker am ya qadi ar ramlati ya zalli fi yadihi tamratu wal jamratu إليك أشكو جور بعل الذي لم يحجج البيت سوى مرة وليته لما قبى نسكه وخف ظهرا إذ رمى الجمرة كان على رأي أبي يوسف في صلة الحجة بالعمرة يا قاضي الرملة يوق مئة رملة يا ذا الذي يومي لخان في يده كلهم لنا التمرة والجمرة tandar ma ko xal yep moko am mana xewal ak mbugal la ci jom ilayka asko ci yow dong lay jambat jawra baali sama jangu jeukar gi nga xani le bi ki nga xam lam yahjijul bayt musta'ji kaaba ga siwa marra lidul wenn yon walaytahu yalant mom lama qada bamu matale nuskahu jamum wa khaffatum wa zahran ci gnaw idrama jamrata bamu sanne jamra كان يلون تكان منيكون على رأي أبي يوسف كي رأي أبو يوسف بينجا منا تلميذ أبي حنيفة وأحد الأئمة في مذهب أبي حنيفة وهو قرين محمد الشيباني محمد أبو يوسف أبو محمد نن قريبا دواء محمد الشيباني محمد من ينك مذهب أبو يوسف في صلة الحجة بالعمرة في جوك أج عمرة هذا على أني مزدمني إليه لم أعصله أمره فمره إما ألفة حروة تربي وإما فرقة مرة من قبل أن أخلأ ثوب الحياة في طاعة الشيخ أبي مرة هذا برمان غوف على أني أنك من مزدمني إليه دير لوم يبو تكرم لم أعصي له أمره مسمكو مين بقلم بانبس فمره كن صدقو يو قاضي إما بين ألفة أك أندن لو حلوة قناخ تربي غوخان دانا كونتان لو واما بن فرقتان اك تاقلكو مرتان غنا قال من قبل ان اخلع ثوب الحياه لجك بماي سني تانغايل كرفا في طاعه الشيخ ابي مره تي توب غما نرا توب ابليس ابو مره كنيته ابليس فقال له القابينك وقد سمعت ديجنك ما أزدك إليه لملا أسكن جميعك وتوعدتك عليه أقل ملتك وقد ديجنك فجانب وطن لكل ما عرك لوخاني بنا لأيبا معنا دنا سينيال سأيب وللي أيبا وطن لكوكو وحاجر وطن لكل أن تفرك ديس لفاي وتعرك وتعرك تديس لسنة من العراق موي خيخ يا عراق موي سونغوك بيجو فجساد دي سك الشيخ غورغا على سفيناته في سفيناتهم اي توغو كايا سفينات البعير موي يغا خاني بودي يس موي كيلوتي نكي وون ييك يوي سفيناتي نك موي كون يومم ليلي وفجر مبلل ينبوع نفساته ما نام يلي ندخي كادوم يموي وخ اسمع عداك الذم قول امرئ يوضح فيما رابها عذره اسمع ديقل عداك الذم يلنا لن يتجي يلنا لتسري من ديق قول امرئ وخواي جج مهما يوضح بنا ليرال عذره انغانتم لكن دوتك ورا يد لأننا رفعين ليس من غانت فيما رابها كليس كلون لوسي لكيس من غانت والله ما أعرضت عنها قلا ولا هوى قلبي قضى نذره وإنما الدهر عدا صرفه فابتزن الدرة والذرة فمنزلي قفر كما جيدها عطل من الجزعة والشذرة وكنت من قبل أرى في الهوى ودينه رأي بني عذرة فمذنب الدهر هجرت الدماء هجران أف آخذ حذرة وملت عن حرثي لا رغبة أنه ولكن أتقي بذرة فلا تلم من هذه حاله واعطف عليه واحتمل عذرة اسمع دبلل عداك الدم يلملا او غني تاج قول امرئ واو والله ما عرضت دموعي وما انها ولك قلم يربن ولا هوى قلبي دون النس من بجيل جنون كسما خل كموم قضى دفا مثل نذره نذرا ما نادف الصوت ديرت وانما الدهر امن لدن كي جمنو ada dafa jël ga ci sarfuhu ak soppikoom fa tazana mu nangu ci nun ak durrata dur wa zarrata ak zarr noona lu ne ci àlla durratu mooy benn fepp pero xaalis durratu wa zarra ni ba tax da sama kër ga ajiduha ni nga xamee ni loosam moo néeg otu lin lu ñak takay la min al jif'at ci per peru tabakh wal zar zazra ak zazra peru wurus